أبين سن واضرب الوداع الزمن ميل على الجدع واللي تعبان فيه الجدع أبين سن واضرب الوداع الزمن ميل على الجدع شوف هوادع والجدع واللي تعبان فيه الجدع خاطرهم قدروش يعلنوني قبل السفر بيومين انا اخد بخاطرهم واصفر العين واقول للقلب بخاطرهم قالوا حبايبك جافوا انا اللي قلت بخاطرهم قدروش يعللوني قبل السفر بيومين انا اخذ بخاطرهم واصفر العين واقول للقلب بخاطرهم وهقول طريق طريق السلامة اجبر بخاطرهم عن أصدقهم وأقول طريق السلامة سلام اجبر بخاطرهم هم ضحكوا عليا وسبوني وحملوا بدري وضحك عليا كابوس النوم وختان قالوا لي تدري المعاني انا قلت من بدري ومضت علي ليالي زي الحلاوة بس للساعة على مين يجيب لي حبيبي أنا أقعد معاه ساعة ده أنا قلبي عامل على الحبايب زي عقرب الساعة ده انا كان مزاجي في ربع ساعة خد بخاطرهم نسيب حبايبي انا لو هموت نسيب حبايبي انا لو هموت سبب عيايا دي بنت جنود حرمتنا عن اغلى فوق لابسه عقد ذهب ويموت من قصب غلهم الصعود قالوا الجوده من الموجود قالوا الكرم من الجدود كان عليا ده لحم دعوت صبح ده جسم فضل على عود الحب بهدل كل دعوت من عيني لو البلدين على عيني لو البلدين ده الفن فوتنا هلينا للي لليك قولي لدينا ليلة ليقول لدينا الفن فوتنا خلينا مصدوم يا واخد الدخين أبويا قال لي يا ابن فل دي ليلتنا وردي وزي الفل. تحية خاصة للناس الكل. ولسه الحمل ما تقولش خليه في جمال صلب تحت الحمل ما تقولش ونحمله قبل أمانة حدا الأخصام ما تقولش ومن صغر سني أتكلم كلام مع أبوه وقضيت شبابي فعذاب ما رمرمتش في شوك وعاجو وعليا نظرة تفرتك الخزام والعجل الخزام وعجول على رأي المثل ما بيقول إن قلت ما تخاف وإذا خفت ما تقولش تجيب الفيلم اللي يعجبها الحلوة واخدة العبيط ورديت باللي انكتبه وعاجبها والعوجة واخدة الأصيل وياريت وعاجبها من يوم ما غابوا الحبايب ما ناش ضمن الرجوح تاني يا نعلة الله على اللي يدم في التاني اللي اليروق اللالادي واتمشى بيك في بستاني وإن عجبك الحال قل تعال أحضن بستاني ومن يقول على اللي شاب هيرجع للشباب تاني اللي شاب يرجع للشباب تاني هي الدنيا كده ربطة للأصيل على طول وتمشي في الدنيا اللي تعرف لها عرض ولا طول والحبيت تمشي في الدنيا ملكش دعوة بحد والعشرت الوحش اعمل بينك ما بينه حد الله يجازيك يا زمن لم عرفني لا سفت ولا حد بنت الهفية ما فيش ولا حد عاجبة رومان رومان من عين الأول رماني يلي عليك القدر من رماني رماني من عيني لو الرماني يلي عليك القدر رماني شوفوا اليم والرماني على الفرشة الرماني من عيني الأول جبنا شوف خدنا ودينا وجبنا من عيني الأول جبنا شوف خدنا ودينا وجبنا ومن يقدر بواجبنا خلطونا الشهد على الجبنة ده احنا رجنا وحنا عجبنا عشان الإضاءة والكهرباء يا بنت مالك مكهرباء ده الحب ده جوا من الكهرباء يا اللي اشتريت الراضي أرجوكم بيعوا وديه السوق مالوش مبدأ وخال بيعه ودليه السوق ومن أول ثمن بيعه يغور الوحش يا ناس ويغور برضو اللي شاري ويغور السمسار اللي وقف ساعة فصل وشاري يا عم ده في فرق بين الراجل الوحش والمليح اللي هو جدع بشري ده احنا سمعنا مثل زي العسل وشريك اللي اشتراك اشتريه لكن اللي بعد بيعه الدنيا هي كده مش ماشية بحال واحد ياللي انت عم تقولها أرجوك وحد الواحد وإن ندمت يا راجل يا عاجل ارمي توكالك على الواحد آخ آخ عالدنيا الدنيا هي كده مش ماشية بحال واحد والله يجازيك يا زمن مش مخلي ولا واحد وإن ندمت يا عاقل اشكر ربنا الواحد عشان الدنيا آخر ما بتديش للعايز مخلياه محتاج وديمة على فرشة وعايز عم تغني ابن العبيط وبتخلي الأصيل عايز آه ده ننزلت على الشط بصطاد بط عوام. قالوا لي دي الحرة وحدها لكن ولاد الحرام يا عم. ده أنا نزلت على الشط عم اصطاد بط عوامة علشان صبية متعذبة ومعذبة من الشباب ياما. ابعد عن العيقين يا ضنادي بنت الوزة عوامة. واحدة وصاحب اتنين ما تربطلوش على واحدة، وان قعدت مع الناس خلي كلمتك خلي كلمتك. واحدة دول حرة واحدة لكن ولاد الحرام ياما. شايفوا بيلغيني وطلبتكم على عيني مشيوا الحبايب ومانعوا. بص فيها بص فيها يا غدي الحلوة بقص فيها قبل ما تشربها بص فيها. من عيني الأول شير فون غياب حبيبي خلاني مدفون عشان المنيا وبني سويف علشان شركة شير فون. عشان أبو عصام وعماله ولا زعلان أقول ماله. ليلتنا أحلى من القصر ليلتنا أحلى من القصر ورمش عنير خلق أعصاب ومن يقول على الشايب صبر.